إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الساجدين Thank you. Oh!

لله ملك السماوات